الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسحاق بن يوسف الازرق قال اخبرنا داود بن ابي هند عن الشعبي المسروق رحمه الله قال نے فرمائے مسروق رحم اللہ کنتم متکئن زتکیام و اہل و آدائشی بید و جری سرفا کی فقالت یا ابا عائشہ ویزی بھی فرمائے اے ابا عائشہ دادد کنیود مسروق فلا سندری خبری من تکلم بواحدت من هن چاچ خبری کی پیوسر دی دریونا فقد اعظم الفریت علی اللہ ندلوی درور جور کلفا اللہ کسر دفار سکون دا فریہ فقد اعظم الفریت علی اللہ لوی دروغ پا اللہ جوڑ کل پدی دیکی او خبر سر من زامان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم را ربه یودا چچا خیال کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل رب کتلے فقد اعظم الفریت علی اللہ نذری در روح الله جوړ کړي والله یقول بی فرمای الله وای لا تدرکه اللبصار وهو یدرک اللبصار وهو اللطیف الخبیر نشراږي هر الله لرستو نظرنا او الله راږي روي نظرنا وهو اللطیف الخبیر اللہ پا نرو نرو سیزنو عالم نے و خبردار دے او اللہ و ما کانا لبشر نیو کلمہ اللہ و اللہ وحیا ننی مناسب یو بنی آدم درچ اللہ اور سر خبریو کی مگر پا وحی سرا او من ورائی حجاب یا آخواد پردینا پدی مسئلہ کی دا اہلین میں اختلاف دے چی پشپیر میں راج و لیلت الاسراء کی نبی علیہ السلام اللہ تطر اکنا دا مسئلہ دا سلف دا صحابو دا وقت نا اختلافی دا ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دین انکار کرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مختلف اقوال راغلی اور جماعت علماء دی طرف سلام دی شنا رویت ثابت تے نبی علیہ السلام تا لیلۃ الاسراء کی اتنی رسول احمد اللہ علیہ وسلم انہو حلقا انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم را رب اب قسم قرد جنبی ریسن آپ کل رب کرتے او باب علماء کرام دا تدبیق کرے باب علماء دا تدبیق کرے چی پغڑی کترے او پستر گوی منے کترے بابی وی چی بس داستم گے چی بی بی وی چی نیرے کترے نو پستر گوی منے کترے کم علماء چی وی چی کترے دینو آئیت باب دلی دو دزنمے ابیا په زړګي دل غره आवाज دانی چې غني عالمو کې بلکې الله په دې زړه کې سترګې پیدا کړې. نو پاره وکړو اوبال محققین علماء چې دې کې د صحابو اختلاف دی. او دا مسئله د عملیات نه نه دا بلکې دا مسئله د اعتقادات نه دا. نو بعد د دې چې توقف کړی بازی پدی کی توقف کرنے نکل چی بیبیو ارتداد ید دیدو نوی نو مسروق رہ مولا و کنتو متکین ما تکیا والیوا فجلستو نزکین آستم فقلتو یا ام المومنین اید مومنان موری انویرینی مال لگ انتظارو کتا خود لیلی رمانا اشکالات مواورا ولا تعجینینی تلوار مکوا علیس اللہ تعالی یکون واند اللہ چوائی ولقد رآہ نزلت نخرا او بیشکتت لیوکرا تجیدو کی بیا دمسروک رحم اللہ خیال داو جد رآہ زمیر اللہ تراجے اللہ کترے کو کزیدو کی بیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ آوِشَكَ کترے اُفَقِنَارُ اُخْتَارَكِ قَالَتْ نُبِيُّهِ عَنَدْهُ وَاللَّهِ قَسَمْ فَاللَّهُ وَدُمَنْ سَعَلَى اول دا اچانن چی تقوص نکرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانہا زدی بارکی قال انما ذلك جبريل اذا جبريل السلام نے مارئته مانو کتر اللہ حضور سے صورت اللتی فشکلا کی خلق فیہا چرا جبريل علیہ السلام فاغی کی پیدا کرشن ہاتین مرتین دس اکلا غیر ہاتین مرتین بغیر دی دو کرتنا یو جل پر نتپ افق اعراق او جل جل پر آسمان کی صدرت منتحا سرا رئیتوہو منحبتا من السما ما قتل ورا قجیدن کے ورا آسمان نساعدن ساعدن مانا ومالئن میلان کون کیو مساعدن عظم خلقی ہی اے مائل کون کے وغلوی والدن دو وجود داغی ما بین السمانی والارمی اغسی پمن دا اسمان حضمتن کیو دا پوری پت کرو ومن زعما ادوی پا غبرو خبرو کدوی مدارا ومن زعما چاچ خیالو کن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئن پتکڑے دیوشے مما انزل اللہ علیہ دا آغن سے اللہ پر علی فقد آغم الفریت علی اللہ لو دلوپا اللہ جوکن او اللہ فرمائی یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل علیکا للرب قرص و آچرا ناظر کلیشوی دی تا تستاد رب طرفنا ومن زعما وشاش خیالك انه يعلم ما في غد چگنی دا اللہ حبیب پوئی پاس چپ سبا کی فقد آزم الفریت على اللہ بدلی در حقوق فاللہ واللہ یکون اللہ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ نبویا سوچ پاس مانون کیو پزمت کی پزیگو مگریو اللہ دے آغا حدیث حسن صحیح ومسروق ابن الاجدع یتنا عدد کنیو آبا عائشہ نو دا الله درویت بارکی دولما او دا تفسیر سو کوئی رآہو بی قلبی ہی آو سو کوئی رآہو بی عینے او مثلا کی توقف لما او غرکڑے و بهی قارات سنا محمد ابن موسیٰ البسی توقف دیتا چالمان پکی بسچی پی سوئینا لتدوار طرف لرگیلی خلق دے او دلیل قطعی نشتا مثلا دا اعتقادیاتنا لا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ الْحَرَشِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُكَائِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَانَا سُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راغلی اس خلق نبی علیہ السلام کا او پریاد بابو داو شریف کی بھی جاعت یہود ایرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود راغلی یہودیان راغلی ویر اللہ رسول آنا کل ما نقتلو آیا من و خروعہ چنی قتلو او زبرک و لالکو ولا ناكل ما يقتل الله او من نخرج له قتل كي سات الله يستم جلالك نلا ياكرو دي فتلو مما ذكر اسم الله عليه خرو ورسرا ياكريش من الله فاهي بوحد زبقول كن كنتم بآياته مؤمنين كيين فاسن الله ايمان رون كي الى قوله تذيق لفرمين تعطموه او قطاق جديتا بداروكا انكم لمشركون نخام خاطاق بدا مشركان نئي هذا حديث حسن غريب وقدر يا هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا ورواه بعض من اتوه ابن السائب عن سيد ابن جبير رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا وبه قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال عبدنا محمد بن فضيل عن باود الأودي عن الشابين القمى عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره وينظر إلى الصحيفة التي چالت خوش عليك لأقول صحيفها غفا عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم شفاغی محردی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوزی رلی دا آیاتنا دینا معنید دا کنائے ورزینا چی دا آیاتنا مختمات کی غیر منسوخات کی منسوخ شیوی نی قل حبیب و فرمایا دسر انعام آیاتنا فعال وطن ما حرم ربکم علیکم راشی چوللم پتاسو واش حرام کلی دی پتاسو رفستاسو اللہ تسی کو بھی ہی شیعن تاچین و سرکوئی سشیعن شرک دربان حرام کرے و بالوالدین احسانن اور مور اپلار ترخی گرب اکوئی منا فرمانی دا مور اپلار دربان حرام کرے دا الہ قولی ہی لعلکم تتقور تردی خولت پوری ایجباب اولا تقتل اولادکم من املاق اولاد بدلو بیدیرن وجنینا هذا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا ابي النبي عن ابن ابي ليلى عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى او یاتی بعض آیات ربی سور نام کی وی راوشی باب نخی درستا قال طلوع الشمس من مغربها دراخت دلوردی دل مغرب طرفنا هذا حدیث غریب ورواه ورواه روایت کرے دی باز دی ولم یرفعو دے مرکو کرنے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غضوان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا خرجنا دريس زنة كل روزي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن عملت من قبل پایدر ورد کیو نفس ایمان روڑند دی نفس شنو دی چی ایمان روڑند دی ممخی یو دجال دیم غدابت الارض چی بروزی دابت الارض چی بروزی آدرین را خطر دن ورد مغربنا د مغرب دی طرف نا بنور رو خیجی لدغ وقت کی دست توبی دروازه قبلی دل مبنشی هذا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال ابن سفیان انا بالزناد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق ولي الله تبارك وتعالى من الله حق اذا هم عبدي كل شكست ارادوك يو بند زما بحسنة فيومي كيسرا فاكتبوها له حسنا ندل يومي كيو لكي فتشيراتا نگر دمی کئی پسیت لکا ارادم یو نیکی دکلے کی فَإِنْ عَمِلَا آوْتَدَا نِيكِيُّ كَنُفَقْتُهُ حَالَهُ بِعَشْرِ عَمْثَالِهَا وِيلِ كَيْدِتَ فَلَسْ مِشْلَا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّتِنَوْ كَدَ قَسَّ وَرَادَدِ بُنَاوْكَ فَلَا تَكْتُبُوهَا نُمِيلِ كَيْ فَإِنْ عَمِلَا آوْتَدَا دُنَيُوكَ فَقْتُ رُوحَا بِمِثْلِهَا عَدْدِهُمِ اُلِكَيْ شُمْرَشِدَا فَإِنْ تَرَكَهَا كَفْرِقَ جَدَا دُنَا قَاتِرُ دِي فَقُولُ خُجَمَا دِيَرِنِ فْرِقَ وَرُبَّمَا قَالَ بِعْتَرَتْ بِوِي فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا كَفْرَدِي دُنَي عَمَلِ نُقُو جَمَا دِيَرِنِ فْرِقَ فَقْتُ لَهُ حَسَنَا ثم قرع بالآيات رسمن جاء بالحسنة فله عشر صالحا دذفار بلس مثل دذي هذا حديث حسن صحيح ومن سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم دماغ تلوی شریف دروائے آخر دروائے اکم بچی سبق شروع دلوی جیت Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه لله دعيات فلما تجلى ربه للجبل قال تجلي خارق ورب ابي غرتا جعله دكا نغرزون ودا فزمك كي ورخشوي قال حماد هكذا دار وامسك سليمان رانی اولیو سلیمان بطورت ابحامی ہی اغطرت ابحامی گتی راکین کا سلیمان طرف ابحامی علا انمولتی اسمعیه نمیمنا فاغبوتی در علا انمولتی اسمعیه نمینا فاغسر دبوتی خیب دا بیان دې قول کوي چې فلم ما تجلى ربه راځنده سليمان طرف د ابهامي د غټي ګوتي على ان لتي اصبعه اليمنى فاغا گوتو پاربندنو دو گوتو دخلات قال فساخ الجبلو ویدا غرب از مکت ورننوتو وخر موسا سعقا او موسا علیه السلام بی ہوش پریوتو ایت موسا علیه السلام بی ہوش پریوتو هذا حديث حسن سيد غريب لا نعرف الا من حديث حماد بن سلمة وبه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال اخبرنا معاذ بن معاذ من حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث حسن وبه قال حدثنا الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن ابي انيسا عن زيد بن ابي انيسا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الايه رضی آیات بارکتی تقوش شعور خد ربک من بنی آدم من ظهورین ذریتهم واشد عمل آنفس ملست بربکم قالوا بلا شهدنام تقول یوم القیامتی انا کنا هذا غافلین عمر رضی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ویدی سمیت معبیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویلانا چی دی آیات بارکی تی تکوش شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلو ان اللہ خلق آدم اللہ آدم علیہ السلام پی راکو ثم مسح زہرہو او بے مسکر و شادا و بیمینی پخلاس فستخرج منہو ذریتا رئیس کے داغین اولاد فقال فرمائیلو خلقتو هاولائی للجنہ ایتی دس بارکی اولا میں پیدا کری دی بارد جنت و فامل دی جنت آنو یا عملون دی بامل کئی ثم مسح زہرہو ابے ورط شام سکنیوا نرئیس کی داغینا ذریتن اولاد فقال خلقتو هاولائی للنار پیدا میں اور دی بارد پیدا کری وبعمل اهل النار يعملون او عمل نور ولو بدي عمل كي نويل يشري فثيم العمل يا رسول الله بعمل تس ضرورت تجي في سدش رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله اذا خلق العبد للجنه الله چکلو بنده جنت ته پاره پیدا کیو هغه وی جنتی استعمله بعمل اهل الجنه نلا مستعمل کی دے اوگر دے دے عمل کرن کے فعمل دے جنتیانو دے جنتیانو ہم دنے کا ملون کہے حتی اموت علی عمل من عمال اہل الجنہ تردیش مرشدے پر عمل دے عملون دے جنت علونا وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ کلش فیدا کی اللہ بندورتا استعملہو بعمل اہل النار ندر مستعملی او گرغی دی عمل کون کی عمل دور والا کئی حتی اموت علا عمل من عمال اہل النار مرشی پی عمل دا عمل دور والونا فیدخلہ اللہ النار لے اوٹور دن کی حدیث حسن امسلم نے اثار لم یسمع من عمر رضی اللہ عنہ وفدت رباہ فی عدل اسلام بین مسلم و بین عمر رجلا تو سڑے دجوی پمنس کی ذکر کرے قبیلی قاعد سنا عبد بن عمیر قرابرنا ابو نعیم قرابرنا حشام بن سعد ان زید بن اسلم نبی صالح ان نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق الله آدم قلت الله آدم علیہ السلام تیدا کرے مسح زهره شید آل مسکر و فسقط من زهره رابولی دلو دا ارشانا کل نصمت من یورف والا و خالق و آج اللہ بے تیدا کئی من ذریتی دا اولاد دا بین الہو القیامة و قیامت دور زفور و جعلت بین عینی کل انسان او غرغر او پمند دوار سر دار انسان کی ددین و بی سنی او پڑک من نور اند نورنا ثم عرضهم على آدم عبیت اسلود آدم علیہ السلام فقالا اے رب من هاولا لا سوگری قال هاولا ای غریت قیاس تابشیری فرآ رجل تکلے وزرین دبینا فاعجبه تاجب کے سنے و آدم علیہ السلام لرا وبیس ما بین عینی اپڑک چد دد دوار ترگ پمنس کے فقال ربی من هذا ذا سودی قال هذا رجل لا يسره من آخر الامم داخل دمتنا من ذریتك سار اولاد يقال له داود سدت داود علیہ السلام وی قال ربی وکم جعلت عمره ویل ما ربتا دد سمر عمر مقرر کنے قال ستین سنة نشمت کالا قال اے رب رب ما زده من عمری اربعین سنة وما عمر نمر تسنوی اختال ورکا فلما انقضا عمر آدم کلش پرس عمر دا آدم علیہ السلام جاءه ملک الموت ملک الموت راغلے فقال آدم علیہ السلام ولم يبقى من عمره اربعون سنة ولما عمر کی خلاص ہوئی اخباتی قال ولم توت حال ابنك داود آتا دا وكرنو بش داود تا اي نئير فجهد آدم انکار کو آدم علیہ السلام فجهد ذریتو هنا لاب منکار دا انباد خبر تیر ونسی آدم فنسیت ذریتو او ریگی ربن آدم انا آدم علیہ السلام من اولاد نیم ہی ریگی اولاد من هیری وخطی آدم وخطاشی آدم علیہ السلام او دونی میوی پا خطا خرنی وافا خطیعت ذریته نولاد من خطا کی ورداد روایات ترابلی دی عمر سلوی احتال ہے او دل توش پیتکال ہے علماء دکلی عمر اولک اللہ صلیق دیولا زیاد نور کوش پیت شد نشپیت شو هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجه ان نبی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبهی قرآت رسنا محمد بن المثنى قرآت رنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء قلت حمل رسو حواء به فاق بها ابليس نگرد دلو قدی ابليس او اتراغلے فاق بها ابليس جاء ابليس شیطان و اتراغلے وکان لا یعیش لها ولد و او چنب پائدو دید پارا اولاد فیداد شن مبشر فقال شیطان ورسمیه عبدالحارث عبدالحارث منور کفیتا نبیاد استاد شیفائی فسمت وعبد الحارث فعاشا او قائد وکان ذلك من وحی الشیطان و امره ودا دا وسوسی او دکار دا شیطان نا اگر دا حدیث سندن ثابت نئے او دا حدیث معلول لیبن کسیر وی فدری ہوا جو انبیاء رحم السلام اغید شرک نفاکی ورود ناہم نفاکی نو دې تقاضې شرک تسمیه قانون کې حدود کې شرک مدا حدیث سندن ثابت نه هغه حدیث حسن غریب العلامات الا من حدیث عمر بن ابراهيم قتاده ورواه بعضهم بعض روایت کړي عن عبد الصمد ولم يرفعه حدیث مرفوع کړي نه امام ابن کثیر هذا الحديث معلول من ثلاثه اوجه درو وجه سره حدیث معلول له نو حدیث ضعیف او بعد دی آیات تفسیر سره مناسب نو انبیاء علیهم السلام د هر قسم شرک نه پاک وی د گناهونو نه پاک وی